أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل باب الغصب، فقال: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صدغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. وإن خص الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت فضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل الغصب. الدرس الماضي يظهر بأننا ما أخذنا إلا القليل، السبب في ذلك أننا أكثرنا من ذكر القواعد والمسائل والأدلة المتعلقة بالغصب، ولعل هذا يساعدنا في أن ننجز اليوم الباب كله باستصحاب هذه القواعد التي مرت معنا. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر عمل الغاصب. عمل الغاصب: إذا عمل الغاصب عملا فالمغصوب أخرجه عن مسماه. ما العمل؟ هذا هو المعنى. إذا عمل الغاصب فالمغصوب عملا أخرجه عن مسماه. ما العمل؟ تعرفون بأن أركان الغصب ثلاثة: غاصب ومغصوب منه وعين مغصوب. هذه ثلاثة، أو مغصوب، المقصود هذه الثلاثة. إذا قام الغاصب فأخذ هذا الشيء المغصوب فحوله إلى شيء آخر أخرجه عن مسماه، أخرجه عن مسماه. ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يقول رحمه الله تعالى: وإن ضرب المصوغ. المصوغ إذا أطلق في أبواب الفقه ينصرف إلى ماذا؟ إلى الذهب. الآن غصب سبيكة ذهبية، غصب سبيكة ذهبية، فذهب وضربها. إيش ضربها؟ صاغها، حولها إلى قلادة، إلى سوار، إلى مجموعة خواتم، أسورة. هذا المعنى، يعني ضرب المصوغ بمعنى حوله إلى مسمى آخر. ونسج الغزل، نسج الغزل، غصب غزلا فنسجه ثوبا أو بساطا أو سجادة مثلا، تحول ولا لا؟ تحول الآن. وقصر الثوب، قصر الثوب يعني صبغ الثوب مثلا، على قول من يقول بأن التقصير هو الصبغ، أو قصره، غير من طول. ها؟ غير من طول. قصر الثوب يعني خيطه، حوله إلى ثوب. أو صبغه بغصب، ها؟ أو صبغه بغصب، يعني صبغ الثوب بشيء مغصوب، يعني صبغه بمادة ملونة تلون الثياب ولكنها مغصوبة. الثوب لمن؟ ها؟ أو صبغه بغصب، صبغ الثوب هذا بغصب. قال: ونجر الخشبة، نجر الخشبة يعني غصب خشبا فنجره وحوله بابا أو طاولة مثلا أو كرسي إذا تحول أخرجه عن كونها خشبة إلى باب أو إلى كرسي أو إلى طاولة ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء، نحو هذه الأشياء، غصب ورقا فإيش حوله كتابا مثلا وهكذا، أو صار الحب زرعا. لاحظ هنا المصنف رحمه الله تعالى فرق بين حالتين. الحالة الأولى ما كان بفعل الغاصب، ما كان بفعل الغاصب، قال إن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب صبغه بغصب ونجر الخشبة، هذا فعل ممن؟ الغاصب، هو قام بفعله. ثم قال أو صار الحب زرعا، أو صار الحب زرعا، يعني الحب الذي غصبه أصبح زرعا، أصبح زرعا ولو لم يكن بفعل الغاصب. والبيضة فرخا، البيضة التي غصبها وضعها أو جاءت دجاجة فنامت عليها مثلا فصارت إيش؟ فرخا. أو يكون بفعله فيما يحصل الآن في الأجهزة هذه والأشياء التي يسمونها المفرخة، يوضع فيها البيض فيخرج الفراخ. والنوى غرسا، غصب نوى، نوى التمر يعني، فأصبح غرسا، فأصبح غرسا. قال رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، يلزمه ضمان نقصه. إذن هذه الأشياء الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إذا فعلها الغاصب فإنه يترتب على ذلك أمور. الأمر الأول دائما نقول التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ظالم، من أخذ أموال الناس بغير وجه حق فإنما هو ظالم. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، سماه باطل، إذن هو ظالم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. فأول شيء يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وشروط التوبة ثلاثة كما لا يخفاكم: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، عدم العود إليه. وإذا كان بحق، إذا كان متعلق بحق إنسان فيزيد شرطا رابعا وهو رد الحقوق إلى أصحابها، رد المظالم، تسمى مظالم، ترد إلى أصحابه. هنا لابد أن يرد. قال رده، يعني يرد هذا الشيء الذي حصل بعدما تحول عن اسمه. الآن نفترض غصب سبيكة ذهبية فحولها إلى مجموعة خواتم، مجموعة خواتم، أو غصب مجموعة قطع من الحديد، خلينا مع الحديد، قطع حديد، فراح وشغل أو حولها إلى مسامير، حولها إلى مسامير، أخرجها عن صورتها ولا لا؟ الحديد قد يستعمل في أشياء كثيرة، ليس فقط في يحول إلى مسامير، أشياء كثيرة. الآن حولها إلى مسامير، طيب الآن ماذا يجب عليه؟ أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا أن يرد هذا المغصوب إلى أصحابه. طيب أي المغصوب اللي يرده؟ اللي تحول المسامير الآن يردها إلى صاحبها، زين. قال وأرش نقصه، وأرش نقصه، ذكرنا لكم دائما الأرش ما هو؟ تقييم السلعة كونها معيبة وصحيحة، وما يظهر بينهما من فرق هو الأرش، هو الأرش. لكن هل ينقص مثلا الآن المثال الذي ذكرناه الحديد حول إلى مسامير، هل ينقص أم يزيد؟ أها أحسنت، قد ينقص وقد يزيد. قد ينقص من جهة الوزن أيضا، قد ينقص من جهة الوزن، لأن عملية التحويل هذه إذا كان مثلا غصب طنا من حديد ثم حوله إلى مسامير قد ينقص عن الطن، أصبح خلاف ذلك. أمر الثاني قد ينقص إيش؟ من جهة القيمة، حسنت، فقيمة الحديد الخام قد تكون أغلى من قيمة المسامير. المسامير الآن في نظر كل أحد أن إيش؟ سهلة يعني من جهة كونها صغيرة، من جهة كونها تباع بأسعار كما تعرف الناس عليه يكون سعرها بسيط. إذن لا بد أن يرد الأرش، أرش النقص، سواء الأرش نقصها من حيث القيمة أو من حيث الوزن، هذا هو الواجب عليه. إذن بعد التوبة أن يرد هذا الشيء المغصوب ولو تحول وانتقل إلى اسم آخر. الثاني أن يرده مع الأرش. الثالث أنه لا شيء للغاصب، لا شيء للغاصب مطلقا، سواء ما يتعلق بأجرة التحويل أو بأجرة النقل، لا شيء له، لا شيء له. لماذا؟ لأنه ظالم، فهو يجب عليه أن يتخلص من هذه المظلمة بأن يرد الحق إلى أصحابه. قال ويلزمه ضمان نقصه، ويلزمه ضمان نقصه. كأن عبارة المصنف فيما أفهم والله أعلم أنه أراد ويلزمه ضمان نقصه ولو حصل من دون فعله في الصورة الثانية، هذا اللي يظهر والله أعلم. ويلزمه ضمان نقصه يعني ولو لم يحصل بفعله، مثل ما ذكر إذا صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه، ويلزمه ضمان نقصه يعني ضمان النقص الحاصل في هذا، مثلا النوى أو في البيضة. الآن ليس كل من يجمع البيض يريد الفراخ، صح ولا لا؟ بعض الناس الآن يتأذى من الفراخ، إيش يبغى في الفراخ؟ هو يجمع البيض لمسألة أخرى، لأمر آخر، للأكل أو لشيء آخر. فإذا فرخت البيضة دخله نقص، ولذلك يضمن الغاصب. قال رحمه الله تعالى وإن خص الرقيق رده مع قيمته. إن خص الرقيق رده مع قيمته، يعني رجل غصب رقيقا يعني عبدا مملوكا، مضى معنا ذكر هذه المسألة، لكن الآن قام فخصاه. والخص معروف منذ قديم الزمان، وهو إبطال الجانب الجنسي عند الذكر بفضخ خصيتين. والخصيتين هذه لو أن أحدا تعدى عليهما على حر فيه مدية كاملة. واضح؟ الآن قال وإن خص الرقيق رده مع قيمته. لماذا لم يقل رده مع ديته؟ أحسنت، لأن العبد مال، يعني يغلى فيه جانب المالية في هذه الصور، في هذه المسائل. طيب العلة في أنه يرده مع قيمته النقص، حصل نقص على العبد، فالإنسان الذي يخصى يعتبر ناقصا، كذلك العبد الذي يخصى يعتبر ناقص. وإن كان بعض العرب قديما يفضلون العبد الخصي على غيره، على العموم هنا لأن حصل نقص، لأن الجناية على الخصيتين فيها كامل قيمة العبد، كما أن الجناية على خصيتي الحر فيها كامل الدية كما ذكر. طيب الآن لو قلنا مثلا اشتهر عند الناس بأن العبد قيمته أو العبد الخصي أغلى من العبد غير الخصي، فقام وخص هذا العبد، هل الحكم يدور مع علته هنا أم لا؟ هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بعض العلماء يرى بأن هذا نقص، لأن الغاصب يجب عليه أن يرد المغصوب على حال، وأن الغاصب يرد المغصوب على حال، وأن كل لحظة تمر عليه وهو في حال ظلم وغصب، ولذلك يجب أن يرد المغصوب. ولذلك حتى لو كان العبد يرغب فيه خصيا فقام فخصاه ضمن القيمة، قيمة العبد كاملة. كان العبد يسوى 100,000، الآن غصب عبدا قيمته 100,000 ثم خصاه، ماذا يفعل الآن الغاصب؟ ماذا عليه؟ التوبة إلى الله، رد العبد وقيمته. كم قيمة العبد؟ 100,000. 100,000. قال وما نقص بسعر لم يضمن، وما نقص بسعر لم يضمن. طبعا المسائل هنا كثيرة ودقيقة أيضا، وأرجو التنبه لأني لن أستعجل، أحاول قدر المستطاع أنني أذكر كل مسألة بتفاصيلها. قال وما نقص بسعر لم يضمن، يعني بسعر السوق، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فلو أن رجلا مثلا غصب سيارة، الآن السيارة قيمتها كم؟ 100,000، 100,000، ثم غصبها وبقيت عنده، فنزل سعر قيمة هذا الجنس من السيارات ليس بفعل الغصب وإنما بفعل إيش؟ السوق. الآن نزلت إلى 80,000 أو إلى 50,000. قالوا المذهب على أنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن النقص ليس من فعل الله وإنما من فعل إيش؟ السوق. هذا السوق، واضح المثال؟ غصب سيارة قيمتها 100,000، بقيت عنده مدة أسبوع، فأراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، تاب ورجع السيارة، فقال المغصوب منه السيارة نقصت قيمتها، الآن أصبح قيمتها 80,000، أعطني 20,000. المذهب يقولون بأنه إيش؟ لا يضمن. العلة قالوا لأن النقص هذا لم يحصل بسبب الغصب وإنما حصل بسبب السوق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو القول الثاني في المذهب، قالوا يجب عليه الضمان، قالوا يجب عليه الضمان. لماذا؟ قالوا لأن السعر صفة في العين، السعر صفة في العين، وقد فات هذا السعر الذي هو صفة بسبب الغصب، فات بسبب الغصب، ولا يقال بأنه فات بسبب السوق، لأن الغاصب يجب عليه أن يرد الغصب، فهو في كل لحظة تمر عليه مكلف في قضية الرد، مكلف في قضية الرد. ويمكن هذا الرجل لو أنه قدر فرد السلعة قبل نزول السوق يكون قد باعها مثلا، فإنه يربح في مثل هذه الحال. ولذلك القول الثاني فيما يظهر أنه هو الصواب، والله تعالى أعلم، لأن الغاصب دائما عندنا قاعدة مهمة جدا، يعامل بأضيق الأمرين، هذه ضابط مهم في مسألة الغصب، أن الغاصب دائما يعامل بأضيق الأمرين. فهنا ما دام أنه غصب، ولو كان النقص الطارئ على هذه السلعة بغير فعل الغاصب فإنه يضمن. قال وما نقص بسعر لم يضمن، يعني النقص، ولا بمرض عاد ببرئه، ولا بمرض عاد ببرئه، يعني لا يضمن الغاصب بمرض عاد ببرئه. هذه قاعدة المذهب، أن الغاصب لا يضمن النقص الذي حصل بسبب ثم عاد كاملا بعد زوال هذا السبب. رجل الآن غصب شاة ثم مرضت هذه الشاة عنده، الآن أصبحت مريضة في وقت الغصب، ثم رجع لها البرء، عادت صحيحة كما كانت، هل يضمن على المذهب؟ الجواب لا يضمن، لأن قاعدتهم أن الغاصب لا يضمن النقص الذي حصل بسبب ثم عاد كاملا بعد زوال السبب، واضح؟ العلة لأنه لا موجب هنا للضمان. وين الضمان؟ يقولون الآن كأنه غصب شاة صحيحة ثم أعادها شاة صحيحة، هكذا يقول. مثال: غصب شاة قيمتها 1,000 درهم، قيمتها 1,000 درهم، ثم مرضت عنده في فترة الغصب، فنزلت إلى 500 درهم، نزلت إلى 500 درهم سعرها يعني وقت المرض، ثم برئت فرجعت إلى 1000 درهم. المذهب يقولون ما يضمن، المذهب يذهبون إلى أنه لا يضمن. القول الثاني قالوا لا يضمن، ليضمن النقص اللي حصل في فترة الغصب، لأنه نقص وقع على العين المغصوبة فوجب ضمانه، لأنه نقص وقع على العين المغصوبة فوجب ضمانه. هذا هو القول الثاني. الذي يظهر والله أعلم أن المذهب هو الصواب، أن المذهب هو الصواب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. إن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وهذه في الغالب يعني يضرب المثال فيها على العبيد. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، هذه قاعدة مهمة أيضا في المذهب. كل مغصوب نقصت قيمته بسبب من الأسباب ثم زادت القيمة ولكن بسبب آخر فإنه يضمن النقص، فإنه يضمن النقص. كل مغصوب نقصت قيمته سبب من الأسباب ثم زادت القيمة أو عادت إلى ما كانت عليه ولكن بسبب آخر، بسبب آخر، قال فإنه لا يضمن، عفوا فإنه يضمن، يضمن النقص. يعني نضرب مثال: غصب عبدا قيمته 100,000، فمرض هذا العبد، مرض هذا العبد، أو نقول هذا العبد كان خياطا يحسن الخياطة، أو طباخا يحسن الطبخ، زين، فلما غصبه يظهر من هول الخوف والغصب نسي الخياط، خاف، ها؟ ممكن ولا لا؟ بعض الناس من الخوف ينسى كل شيء حتى اسمه. الشاهد نسي العبد هذه الحرفة أو الصنعة، ثم قام الغاصب فعلمه صنعة أخرى، تعلم إيش؟ إيش؟ الصيد مثلا، أو القراءة أو الكتابة مثلا، أو علمه الخياطة، كان طباخ وصار خياط مثلا. الآن لما غصبه كان سعره 100,000، فلما نسي هذه الحرفة أو الصنعة نزل سعره إلى 80,000، فلما علم صنعة أخرى حرفة أخرى رجع سعره إلى 100,000، قال فإنه يضمن النقص الذي حصل، قال ضمن النقص يعني يضمن النقص الذي حصل بسبب فوات الحرفة الأولى، الحرفة الأولى، لأن الزيادة التي حصلت للعبد الآن حصلت بغير سبب النقص، وإنما حصلت بسبب آخر، وما دام أن سبب النقص ما زال موجودا فإن الضمان أيضا يصبح موجودا، الضمان يصبح موجودا. ولذلك نحن ذكرنا قاعدة بأن الغاصب يجب عليه أن يرد المغصوب ولو كلفه ذلك أكثر من ثمنه، ذكرناها في ما سبق. قال: وإن تعلم، يعني غصب عبدا فتعلم عنده، أو سمن، غصب شاة هزيلة فسمنت فزادت قيمته، قيمة العبد سواء بالتعليم أو بالسمن، ثم نسي العبد، نسي هذا العلم الذي علمه إياه، أو هزل ضعف أو ضعفت الشاة فنقصت ضمن الزيادة، ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت من غير جنس الأول. واضح؟ الآن يقول لك: وإن تعلم، خلونا في العبد الآن، تعلم العبد غصبه جاهلا فعلمه، أو علمه حرفة أو صناعة، أو غصبه هزيلا ضعيفا فسمن عنده فزادت قيمته. لما غصب كانت قيمته تسوى 80، قيمته تسوى كم؟ 80. فلما علمه ارتفعت قيمته إلى 100. أو غصبه كان ضعيفا هزيلا، فلما غصبه أطعمه وغذاه ارتفعت قيمته إلى 100,000. فنسي هذا العبد الحرفة التي علمه إياه أو العلم، أو ضعف من جديد رجع الهزال من جديد، قال ضمن الزيادة، طبعا نقصت قيمته، الآن رجعت قيمته إلى 80 مثل القيمة الأولى، زين نقص، بحيث الهزال سبب الهزال أو سببه الجهل أو عدم إتقان الحرفة، فإنه يضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. ثم ضربنا قبل قليل فيما يتعلق بإنعادة بتعلم صنع، لأن المغصوب منه لو طلب المغصوب حال زيادته لوجب على الغاصب أن يرده، أليس كذلك؟ بلى. فكذلك يضمن النقص. الآن لو قدرنا بأنه غصبه في أول محرم وكان هزيلا، وفي آخر وفي وسط محرم سمن هذا العبد، وبقيت يده الظالم عليه، يد الغاصب، ثم في آخر محرم هزل وضعف، هذا الفرق الذي كان في قيمة العبد وقت غصبه وبعد السمن الذي حصل ثم عودته إلى الأول كلها مضمونة، لأن المغصوب منه لو طلب هذه العين المغصوبة التي هي حق له وجب عليه أن يردها. فالغاصب يجب عليه أن يرد الغصب، وذمته مشغولة على الدوام، فكل لحظة تمر عليه مطالب برد الغصوب إلى أصحابها. قال كما لو عادت من غير جنس الأول. قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، يعني من جنس هذا الشيء الذي نسيه، هذا الشيء الذي فاته من جهة النقص، إذا كان من نفس الجنس لا يضمن إلا الفرق بين الصفتين، إلا الفرق بين الصفتين، مثل قضية العلم، العلم جنس، الآن هو علمه فنسي هذا العلم، ثم علمه علما آخر أو حرفة أخرى فأتقنها ثم نسيها، فإنه إذا كان من جنس هذا الشيء فإنه لا يضمن إلا أكثرهما. فإذا كان هناك فرق كبير بين الصورة الأولى والصورة الثانية فإنه يلزمه أن يضمن الفرق. نعم. قال فصل وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم ثوب أو عكس أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وليهما هكذا ملكيهما ولا ما ليهما نصفها. طيب وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. نعم، الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على بعض الأحكام المتعلقة بالغصب إذا اختلط بغيره، ويذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة باليد، الأيدي المترتب على يد الغاصب. قال: وإن خلطه بما لا يتميز. بما لا يتميز، لاحظوا أنه ما ذكر الذي يتميز. لماذا؟ ها فيصل، ها إذا لا يقول لك بما لا يتميز، طيب وين الذي يتميز؟ ليش ما ذكره؟ يعني ممكن فصله، هذا المقصود. إذا خلطه بما يتميز فما في داعي أن يذكر أحكامه. ليش؟ يجب عليه أن يفصله وأن يرده إليه. مثل إيش اللي يتميز؟ غصب تمرا فخلطه مع شعير، تميز ولا لا؟ تميز. وش العمل؟ إيش يسوي؟ ها؟ يفصل التمر يرجع عليه صاحبه. الآن خلطه بما لا يتميز، ما يمكن تميزه. وضرب لك أمثلة، قال كتشبيه الآن تمثيل، كزيت أو حنطة بمثلهما. الآن عنده زيت زيتون هو يملكه، ثم غصب زيت زيتون آخر فخلطه على بعضه، يمكن يتميز؟ ما يمكن. طيب زيت السمسم مع زيت الزيتون مرة، ها؟ ما يتميز، ما يمكن. طيب حنطة مع حنطة نفس الشيء، ما يتميز. إذن بما لا يتميز، كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، صبغ الثوب أو لت سويقا. ما معنى السويق؟ السويق إيش معنى؟ الطحين، ها؟ أو لت سويقا بدهن، لت سويقا بدهن، طحين عنده ثم لته بدهن يعني عجنه بدهن، أو عكس يعني عكس ما سبق. ها؟ الآن يتحدث لك عن الأشياء التي لا تتميز. إذا غصب أشياء فخلطها بما لا تتميز به، فإن على الغاصب اتباع الخطوات التالية. أولا، بالنسبة لأحوال الذي الآن الذي لا يتميز، إما أن تكون القيمة لا تنقص ولا تزيد. القيمة الآن خلط زيت زيتون بزيت زيتون، الحالة الأولى لم تنقص القيمة ولم تزد، الآن قيمة زيت الزيتون واحد. قال: فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. هذا كلام المصنف وليس كلام المذهب، المذهب على خلاف ذلك، المذهب على خلاف ذلك. الآن نمشي على كلام المصنف، يقول: إذا خلط زيتا بزيت ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما إيش؟ شريكان. كيف شريكان؟ إيش معنى شريكان في هذا؟ يعني يتناصفان، تناصفان. الآن يقول لك شريك في هذا، إذن يتناصفان بقدر ملكيهما. إذا كان مثلا 10 كيلو ب10 كيلو، إذن كل واحد يأخذ، الآن صار عنده 20 كيلو، كل واحد يأخذ 10 كيلو. طيب هو غصب 15 كيلو والزيت اللي عنده 5 كيلو على قول المصنف، والقيمة ما زادت، هي هي زيت الزيتون هو قيمته نفس القيم. طيب كيف يفعل؟ أها، ثلاثة أرباع للغاصب والربع له. الحالة الثانية أن تنقص القيمة، الحالة الثانية أن تنقص القيمة. لما خلط زيت الزيتون هذا اللي عنده بزيت الزيتون الذي غصبه نقصت القيمة. والسبب قد يكون هذا قديم، هذا جديد، هذا من فلسطين، هذا من كذا، على حسب القيمة ممكن ينقص. إذن يضمن النقص. كيف يضمن النقص؟ على قول المصنف كيف يضمن النقص؟ الآن عند 10 كيلو واللي غصب 10 كيلو كم كيلو صار؟ 20 كيلو. هذا الخلط سبب نقصا في قيمة الزيتون، زيت الزيتون، سبب نقص. بمعنى أن هذه 20 كيلو بدل ما تكون 1000 درهم بسبب الخلط صارت 800 درهم، صارت أصبحت 800 درهم. طيب ما الواجب عليه؟ أولا التوبة إلى الله، ثانيا أن يرد المغصوب إلى المغصوب منه، ثالثا أن يضمن النقص. كم النقص هنا؟ 200 درهم، 200 درهم أو 100 درهم، ها؟ 200 درهم. إذا ما دم قلنا بأنه نقص من 1000 إلى 800، إذن يضمن 200 درهم. طيب الحالة الثالثة، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. الآن 20 كيلو من زيت الزيتون تساوي 1000 مثلا، هذا الرجل عنده 10 كيلو فغصب 10 كيلو أخرى، 10 كيلو أخرى، كم قلنا سعرهم؟ 1000 درهم. بسبب هذا الغصب زادت القيمة فأصبح 1200. الزيادة لمن؟ ها؟ لا، من؟ لا لا لا، الزيادة لمن كانت حصته سببا في هذه الزيادة، فقد يكون الغاصب تكون الزيادة له، وقد يكون المغصوب فتكون الزيادة له. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. أرجع إلى المسألة من جديد، أرجع إلى المسألة من جديد. قلت لكم بأن هذا هو قول المصنف حينما قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. المذهب لا، على القاعدة اللي ذكرناها، المذهب يرد مثل ما غصبه، المذهب يرد مثل ما غصبه، هذا هو المذهب، لأنه لا يكون شريكا معه، وإنما يجب عليه أن يرد مثل الشيء الذي غصبه منه. هنا قول ضعيف جدا، يقول يذهب فيشتري له مثله، المقصود بأنه يرد له هذا الزيت، يرد له مثله، مثل الذي غصبه. إذن هذه أحوال الأشياء التي تختلط ولا تتميز، ولا تتميز، هي 3 أحوال. الحالة الأولى لا تنقص القيمة ولا تزيد، المصنف يذهب إلى أنهما شريكان، والمذهب على أنه يجب عليه أن يرد مثل ما غصبه. أن تنقص القيمة، تنقص القيمة فيضمن الغاصب، وأن تزود أو تزيد القيمة بسبب هذا الخلط فالزيادة لصاحبها. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل، رجل غصب ثوبا فصبغه، واضح؟ الآن رجل غصب ثوبا فصبغه، طيب ماذا عليه؟ توبة، هذه واحد، يرد الثوب يضمن ما نقص من الثوب. طيب الصبغ هذا الآن، الصبغ الآن قام هو فصبغه، صبغ الثوب. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. قال المغصوب منه، قال شيل الصبغ هذا، هذا الصبغ سبب لي خسارة في هذا الثوب، يجبر؟ المذهب يقول لا يجبر، المذهب يقول لا يجبر. لماذا؟ لأن قاعدة المذهب له إيش؟ أرش. أحسنت، له الأرش. طيب، إن قال الغاصب للمغصوب منه سأرد إليك الثوب بشرط أن تقلع الصبغ الذي حصل في هذا الثوب، هل يجبر؟ لا يجبر. لماذا؟ لأنه مظلوم، كيف تجبرني على شيء وأنا متضرر؟ وأنا متضرر. ولذلك إذا أجبر الغاصب المغصوب على قلع الصبغ فإنه لا يجبر، وإذا أجبر المغصوب منه الغاصب على قلع الصبغ فإنه لا يجبر ولكن يدفع الأرش. قال: وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض. إيش معنى لاستحقاق الأرض؟ انتبهوا لهذه الجملة، يعني الأرض بيعت وهي مستحقة لغير البائع، هذا المعنى. جاء رجل فقال لآخر: بعتك هذه الأرض. اشتراها المسكين وراح وزرع فيها نخل وشجر، فطلع صاحب الأرض قال: هذه الأرض مغصوبة، أنت غصبتها. قال: لا، أنا اشتريتها. قال: هذا صكها، هذا صك الأرض، أنا أملكها. وهذا أحيانا يحصل بين الورثة، يقوم أحد الورثة فيظن بأن هذه الأرض له فيذهب ويبيعها، يبيع هذه الأرض يظن أنها له، فيخرج مستحق لها، يخرج مستحق لها. الآن المتورط من هو؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن شراءه غير صحيح، هو لا يعلم، هو ما يعلم بذلك. قال: وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه بنى فيها لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، رجع على بائعها بالغرامة. هذا هو المذهب. الآن قال، طلع البائع فقال: شيل بناءك، شيل زرعك، اقلع كذا، فإنه يجب عليه. لماذا؟ لأن الشراء غير صحيح. طيب، الخسائر هذه التي تكلفها يعود بها على من؟ على من غره. من الذي غره؟ هذا هو البائع. هذا هو المذهب. هناك قول آخر بأنه ليس للمالك أن يقلع الغرس ولا أن يهدم البناء. لماذا؟ لأنهما محترمان. كيف محترمان؟ ها؟ كيف محترمان؟ ها؟ أولا لكونهما مالا، والأمر الثاني أنهما بني بطريق صحيح، فهو بناهما على أن الأرض ملك له، فهو ليس بغاصب. هي صورة المسألة غصب، لكن الواقع أنه غير غصب. ولذلك هذه الرواية عن الإمام أحمد والتي رجحها ابن رجب وبين بأن الإمام أحمد صححها ابن رجب، صح هذه الرواية، وذكر بأن الإمام أحمد لا يقول إلا بها، لا يقول إلا بها، وهذا هو الصواب، لأنه ليس لمالك الأرض أن يقلع الغرس ولا أن يهدم البناء، ولا أن يهدم البناء. طيب، يترك الأمر هكذا؟ لا، وإنما يعودون على من؟ على من غر بالغرامة، على البائع، لكن هو يأخذها بثمنها. يقال لصاحب الأرض: خذها بثمنها، لأنه غرس وبناء محترم. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. إن أطعمه، يعني أطعم الغصب، لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. كيف صورة هذه المسألة؟ رجل الآن غصب طعاما، غصب طعاما، ثم جاء فقال لشخص: تعال كل هذا الطعام، وهذا الشخص يعرف بأن هذا الطعام مغصوب فأكله، الضمان على من؟ ها؟ لا، على الآكل. عندنا قاعدة دائما: إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على من؟ على المباشر. وين؟ على المباشر، قاعدة أصولية سبق أن ذكرناها فقهية. إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، وفيها طبعا تفصيلات ذكرت في محلها. الآن إن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. جاء رجل قال وين الطعام اللي غصبت مني؟ قال والله أكل هذا. قال صحيح؟ قال لي والله أكلت. الضمان على من؟ على الآكل المباشر. وعكسه بعكسه، إن أطعمه لغير عالم بغصبه فإن الضمان على من؟ على الغاصب، فإن الضمان على الغاصب. قال وإن أطعمه لمالكه. شوف هذه صورة ثانية. الآن انتقل التعامل مع المغصوب منه، الآن بين الغاصب وبين المغصوب منه. غصب منه طعاما ثم قال تعال تفضل، ها يجوز ولا لا يجوز؟ يقول له تعال تفضل كل زين. فقال له تعال كل عندي أو تغدى عندي. تغدى عندي، ذهب وغصب طعام أو خروف مثلا وذبح وقال تفضل الغدا عندي. والخروف لمن؟ ها؟ أي للضيف. للضيف. طيب إن أطعمه، قال وإن أطعمه لمالكه هل تبرأ ذمة الغاصب؟ ما تبرأ إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا علم بذلك، مثل القاعدة التي قبل قليل. فإذا علم المالك بأن والله هذا الغداء، قال بلا مطالبات ودوخة راس خلنا أكل غدانا بس، ها؟ فإنه إيش؟ ما دام أنه رضي فإنه لا ضمان، إذا رضي لا ضمان. إن أطعمه لمالكه أو رهنه، كيف رهنه؟ الآن أخذ منه كتاب، غصب منه كتابا، ثم حصل بينه وبينه بينه وبين هذا الرجل بيع وشراء، فقال له أعطني كذا والضمان هذا الكتاب، الضمان هذا الكتاب. بالنسبة للمغصوب منه ما يدري أن هذا الكتاب له، هو يدري بأنه غصب منه كتاب لكن ما يعرف أنه زاد المستقبل. ففي هذه الحالة هل تبرأ ذمة الغاصب؟ الجواب لا، إلا أن يعلم المغصوب منه. أو أودعه، قال هذه وديعة عندك، هذه وديعة عندك، اجعل هذا الكتاب وديعة عندك. أو آجره إياه، أجره السيارة هذه أو الدابة أو مثلا الشيء الذي غصبه منه، لم يبرأ إلا أن يعلم، لم يبرأ إلا أن يعلم. هذا هو المذهب. فإذا أطعم المالك أو رهنه هذا المغصوب أو أودعه إياه أو آجره، فإن الغاصب لا يبرأ، لا تبرأ ذمته، ما زالت ذمته مشغولة بهذا الغصب، إلا في حالة واحدة وهي إذا علم المغصوب منه. لماذا؟ لأن هناك علامة على الرضا، وهي الأكل أو الإجارة أو الوديعة مثلا أو الرهن. قال ويبرأ بإعارته. لماذا استثنى الإعارة هنا؟ ها خليها واجب ولا ليش استثنى الإعارة؟ ما تضمن؟ اي ابو عبد العزيز مطلقا. اي في المذهب تحسنت كلامك بس قلبته شوي، تقول ما يضمن. ها لا هو يضمن. لماذا قال إلا ويبرأ بإعارته؟ لأن مثل ما أمر معنا العارية، مرت معنا العارية ولا لا؟ وش قلنا المذهب؟ العارية مضمونة مطلقا، صح ولا لا؟ قلنا العارية من جهة الضمان على ثلاثة أقوال، الضمان مطلقا وعدم الضمان مطلقا، وقلنا الصحيح ما هو؟ ها؟ إيه أنا في التعدي والتفريط تضمن، في غير التعدي والتفريط لا تضمن. ولذلك لما قال هنا ويبرأ بإعارته، لأن قاعدة المذهب أن العارية مضمونة مطلقا، مضمونة مطلقا. فلو الآن مثلا غصب منه كتابا ثم ذهب وطلب منه هذا الكتاب عارية، قال أعرني هذا الكتاب أنظر فيه، فتلف هذا الكتاب، احترق عند المستعير، هل الغاصب يضمن؟ لا ما يضمن، لأن قلنا بأن العارية غير مضمونة، فالآن فلما تلفت عند صاحبها الأول أصبحت غير مضمونة، ما في حاجة أنه يضمنها. هذه على قاعدة المذهب. أما القول الصحيح فإن الذمة مشغولة كما ذكرنا. قال: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، إذن وإلا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. الآن هذا يتحدث عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب. ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد ذكر عشرة صفات للأيدي في مسألة الغصب: يد الغاصب والمشتري والمستأجر والشريك والمضارب والمودع والمرتهن والمزارع والساقي والقابض على جهة السوم. القابض على جهة السوم، قال هذه العشرة هي أيدي لها مسائل في أحكام الغصب. قال: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن وإلا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. دائما الأمثلة توضح المسائل هذه. الآن غصب شخص سيارة، غصب سيارة، سيارة هذه لاند كروزر 2016 مثلا، فتلفت هذه السيارة مثل ما تسمون إيش، تكنسلت ما لها قيمة الآن، يضمنها ولا لا؟ ها؟ عندكم شك؟ ايش فيكم؟ ها؟ ارفع صوتك عالي. ايه، نيابة عن الطلاب. يضمن الآن غصب سيارة فتلفت تحت يده، يضمن ولا لا؟ يضمن. هذه مفروغ منها. السيارة هذه اللاند كروزر 2016 لها مثل ولا لا؟ لها مثل. إذن يجب عليه أن يأتي بمثلها، أن يأتي بمثلها. لماذا؟ لأن من تمام العدل أن يرجع الشيء المغصوب، أن يرجع المغصوب بعينه أو بمثله. إن لم يتيسر عينه فينتقل إلى المثل ما دام أن له مثل، ما دام أن له مثل. قال: أو تعيب، أو تعيب، لا هو في نسخة صح تغير، الصواب أظن تعيب، ما تلف أو تعيب. قال: أو تعيب، يعني ما معنى تعيب؟ يعني لم يتلف بالكلية وإنما أصابه عيب، أصابه عيب فأنقص قيمته. إذن وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، غرم مثله إذن. فلو تعيب فإنه يأتي بمثله في صورته، يأتي بمثله في صورته. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، ما دام أن له مثل، ما دام أنه له مثل. وإلا يعني إذا لم يوجد المثل فقيمته يوم تعذر، فقيمته يوم تعذر. تعذر إيش؟ المثل، تعذر المثل. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. إذن إذا لم يحصل على مثلي فإنه يضمن قيمته يوم التعذر. بحث فلم يجد مثله، إذن عليه ماذا؟ القيمة. متى؟ يوم تعذر، يوم تعذر وجود المثلي. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلف. إذن عندنا الأشياء إما أن تكون لها مثل أو لا يكون لها مثل، إما أن يكون لها مثل أو لا يكون لها مثل. الأشياء التي لها مثل يجب على الغاصب أن يرد مثلها، فإن لم يجد مثلها فإنه يرد قيمتها. متى؟ عندما يتعذر الحصول على المثل، طيب بالنسبة للذي ليس له مثل وإنما ليس له مثل، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى قيمته. طيب قيمته متى؟ يوم التلف. طيب قولنا يوم تعذر ويوم تلف، هل فيه فائدة؟ فيه فائدة؟ فيه فائدة، فائدة كبيرة. ولذلك الآن نرتب المسألة كالتالي: أولا يضمن الغاصب المثلية مثله، لأن الواقع أن المثل أقرب إلى حقيقة المضمون من القيمة. ليش؟ لأن القيمة تزيد وتنقص، القيمة ترتفع وتنخفض، القيمة ترتفع وتنخفض. أما المثلي فإنه أقرب إلى الحقيقة وأقرب إلى العدل. طيب قال: وإلا فقيمته يوم تعذر. إذن إذا تعذر وجود المثلي فإنه يلجأ إلى القيمة يوم التعذر، وهذه المسألة محل خلاف. المذهب على أنه يوم تعذر، يوم تعذر الحصول على المثلي، لأنه اليوم، قالوا لأنه اليوم الذي استحق به المغصوب منه قيمة الغصب. واضح؟ إذن المذهب كما ذكر المصنف: وإلا فقيمته يوم تعذر، لأنه اليوم الذي استحق به المغصوب منه الغصب. زين. القول الثاني قالوا: لا، وإنما يوم التلف، لأنه ثبت في ذمة الغاصب القيمة. وفي قول ثالث قالوا: يوم الطلب، لأنه لو تعذر القول الثالث قالوا بأنه يوم الطلب، لأنه لو تعذر قبل الطلب ثم وجد بعد التعذر لكان الواجب المثلي. واضح؟ الآن المذهب بالنسبة للمثلي أن يرد مثله، فإن تعذر يعني ما وجد المثل فالقيمة يوم تعذره. نضرب مثال: الآن غصب في أول شهر محرم، غصب في أول شهر محرم، في 15 محرم أراد أن يرده فما وجد، تلفت العين، نقول تذهب فترد مثله. واضح؟ طيب الثاني: الآن غصب في أول محرم، غصب في أول محرم ثم قيل أراد التوبة وأن يرده في 15 محرم فما وجد مثله، تعذر أن يرد مثله، يرده متى؟ فعليه القيمة. الآن قلنا عليه القيمة، القيمة يوم التعذر ولا يوم الغصب؟ هذا الخلاف، هذا هو الخلاف. القول الأول المذهب على أنه يرده متى؟ يعني تاريخ كم؟ 15 محرم. القول الثاني قالوا يرده يوم التلف، احنا قلنا في أول محرم غصبه، في أول محرم غصبه، 15 محرم تلف. خل نعيد الصورة أحسن. الآن نقول غصبه في أول محرم وتلف في 15 محرم، وفي 30 محرم تعذر المثل، وفي 15 صفر قام المغصوب منه يطالب، في 15 صفر قام المطلوب المغصوب منه يطالب. طيب الآن ما وجد المثل، انتهينا من المسألة هذه، إذا وجد المثل يجب أن يرد المثل، الآن وجبت القيمة. طيب القيمة على المذهب هو قام الآن غصب في محرم، تلف في وسط محرم، تعذر اجتهد فتعذر في 30 محرم قالوا ما في السوق شيء مثل هذا. المذهب على أن القيمة قيمة الشيء التالف هذه بأي التواريخ 30 يوم إيش التعذر يوم التعذر. طيب يوم التعذر كان سعر السيارة 100,000 100,000 والآن التلف حصل في المنتصف ومثل هذه السيارة ما وجدها رجع إلى القيمة فأصبحت القيمة 90,000 في وقت التعذر اللي هو آخر شهر محرم. ما الذي على الغاصب على المذهب ها؟ القيمة لا ما في أرش ما له إلا القيمة ليس لها علاقة هذه في مسألة الأرش واضح. طيب على القول الثاني قال يوم التلف يوم التلف متى 15 إذن عليه أن يأتي بقيمة يوم التلف. لماذا؟ قالوا لأنه ثبتت في ذمة الغاصب القيمة من ساعة التلف. القول الثالث قالوا يوم الطلب متى يوم الطلب 15 صفر يوم الطلب يكون 15 صفر. قالوا لأنه لو تعذر قبل الطلب ثم وجد بعد التعذر وقبل الطلب لكان الواجب المثلي مثل ما شرحنا قبل قليل. عندنا بالنسبة للمثلي والقيمي تذكرون موضوع المثلي والقيمي القيمة والمثلي تذكرونها ولا تنسون ها؟ طيب بالنسبة للحنابلة المثلي عندهم ما هو؟ أحسنت أبو محمد أيوة كل مزيد مكيل ها؟ أحسنت هذه قاعدة مهمة. الحنابل عندهم مسائل المثلي مضيق والقيم موسع يقولون المثلي كل مكيل وموزون يصح إيش في السلم يعني شروط تصح في السلم. بالنسبة لي بالنسبة للقيم هو ما سوى ذلك. طيب بالنسبة للقيم ما سوى ذلك القيم ما سوى ذلك بعض الفقهاء يعكس يقولون يعكسون فيرون بأن المثلي كل ما له مثل ولا يجعلون في المكيلات والموزونات ويضيقون باب أو القيمة يضيقونها ولذلك الحنابل يضبطونها بشروط السلم يضبطونها بشروط السلم. قال رحمه الله تعالى طيب بعد الأذان الحمد لله ذكرت قبل قليل ما يتعلق ب يعني إذا تلف المغصوب أو تعيب ومسألة المثلية ومسألة القيمة. بالنسبة لقول المصلح وإن أطعمه لعالم بغصب هذه كلها ما يتعلق بالأيدي. ذكرت لكم بأن ابن رجب رحمة الله عليه ذكر الأيدي المترتبة على يد الغاصب وذكرنا بأنها 10 وهذه دائما يكون الضمان على من؟ على الغاصب. الضمان يكون على الغاصب إلا في حالتين كما هو ظاهر. الحالة الأولى علم المتأخر فإن علم فلا ضمان مثل ما ضربنا لكم مثل إذا أطعمه مثلا أطعم المغصوب منه وعلم بأن هذا من طعامه فلا ضمان. والثاني إذا دخلت اليد الثانية على الضمان فإن الأول لا يضمن يعني قام غاصب فغصب من غاصب في هذه الصور الأربعة أو العشرة عفوا. قال رحمه الله تعالى وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلبت خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. إن تخمر عصير، ما معنى تخمر عصير؟ يعني أصبح العصير خمرا. عند من؟ عند الغاصب، غصب عصيرا قيمته 100 درهم، قيمة العصير هذا 100 درهم، فتخمر أصبح خمرا. الخمرة في المذهب لها قيمة؟ ليس لها قيمة. كل ما هو محرم فليس له قيمة، مثل ما ذكر لما قال في أول المتن والثلاثة إيش؟ هدر. يعني ليش؟ لأن ما لها قيمة، ليس لها قيمة. أن تخمر عصير في المثل، الآن رجل غصب عصيرا قيمته 100 درهم فتخمر عنده بفعل نفسه أو بفعل يعني غيره، أو بفعل كما يعبرون أو بفعل غيره أو بفعل ذاته، ذات العصير. طيب الآن ما العمل؟ يجب على الغاصب بعد التوبة المثل، مثل إيش؟ العصير، يرد مثله، يجيب العصير برتقال فريش، يجيب العصير كذا بمواصفات أو من الشركة المعينة أو من الصناعة أو بهذا النوع المعين مثلا، زين. طيب والخمر اللي تحول يرده للمغصوب منه؟ ما يرد. لماذا؟ لأنه محرم ولا قيمة له، ولا يجوز، لا يجوز أن يجمع له بين العوض المباح والعوض والمعوض المحرم. أصبح معوض هذا عن هو في الأصل، أصلا هو مباح لكونه عصير في الأصل، لكن لما تحول إلى مادة محرمة أصبح محرما على الطرفين. فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. انقلب الآن الخمر خلا، يعني مر العصير بثلاث مراحل، عصير غصبه، غصب عصيرا، ثم تخمر عنده، أضاف له مواد فأصبح خمرا، أو وضعه في آنية فهذه الآنية يعني لها المواصفات التي يتخمر فيها العصير، ثم تخللت الخمرة، انتقلت إلى ماذا؟ إلى كونها خل. طيب عندنا في المذهب، قبل ما أنتهي من المسألة هذه، المذهب الخمرة إذا تحولت خلا ما حكمها؟ نسأل شوف أبو عبد الله. حلال. لا بفعل مو بغاصب، أي شخص. أي ها في شيء ثاني؟ مرت معنا الخمرة إذا قام شخص فحولها إلى خل بفعل نفسه فإنها محرمة، وهذا دائما يذكرون في أبواب سد الذرائع. وأما إذا تحولت بنفسها، يعني لم تتدخل فيها يد صاحبها، فإنه لا يجوز ومحرم، وفي هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا قال وإن انقلبت خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، قبل قليل ما قال عن الخمر دفعه إليه، لماذا؟ لأنه محرم. لكن الخل هنا قال دفعه إليه ومعه نقص قيمته عصيرا، لماذا؟ لأن الرجل الآن أفسد عليه العصير، أفسد عليه العصير وأعادها إليه لكونها حلالا، لكون الخل حلالا. لكن لا بد من ضبط هذا بقاعدة المذهب، وهي لا بد أن نقول هذه العين، هذا الخل كيف تحول، هذا الخمر كيف تحول إلى خل؟ قال والله ما دريت، أنا جيت ثاني يوم المطبخ أو جيت الدار وجدت بأن الخمر هذا صار خل، إذن هذا حلال على قاعدة المذهب، فيجب عليه أن يعيده إلى من؟ إلى صاحبه المغصوب منه، ومعه نقص قيمته عصيرا، معه نقص قيمته عصيرا. قلنا لكم العصير كم كان سعره؟ 100 درهم. طيب ايش يرجع معه؟ ها؟ لا ها؟ ومعه نقص قيمته عصيرا، يجب أن يعيد 100 درهم. ليش؟ لأن العصير الآن لم يبقى منه شيء، فما يقال بأن العصير نقص الآن، تحول، عاد إلى عين أخرى، ولذلك يجب عليه أن يرد للمغصوب منه الخل كاملا، وعليه أن يرد قيمة هذا النقص الذي حصل وهو العصير الذي لا يوجد له. ما وجد عصير، وين العصير حتى نقيم نقول والله ناقص ولا زايد؟ ما في عصير. ولذلك يجب عليه أن يرد قيمة العصير كامل، يرد الخل ويرد قيمة العصير، لأن القاعدة عندنا أن الغاصب إنما يعامل بأضيق الأمرين. نعم كمل ولا فصل. قال: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. طيب، قال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. في أبواب الطهارة مر علينا هذه المسألة، من يذكرها؟ باب الطهارة، محمد. لا أنا ما قلت النجاس ولا أيه، أنا أتكلمك عن الطهارة، مسألة الغصب. أيوة أحسنت. لو توضأ بمال مغصوب تذكرونها؟ إذا توضأ بماء مغصوب أو صلى بثوب مغصوب أو أرض مغصوبة، مرت معنا هذه الحكمية، معناها هي التي لا توصف بالصحة أو البطلان، هذه معنى الحكمية. الحكمية هي التي لا توصف بالصحة أو البطلان، مثل البيع والوضوء والصلاة. طيب، غير الحكمية هي التي الحكمية هي التي توصف، الحكمية التي توصف بالصحة أو البطلان، غير الحكمية هي التي لا توصف بالصحة ولا بالبطلان، مثل اللبس والإتلاف والأكل المغصوب، هذا كله محرم، يقال محرم. أما الحكمية هي التي توصف بأن صحيحة أو باطلة، هذا المعنى، مثل من توضأ بما مغصوب، إيش الحكم عند الحنابلة؟ باطل. والجمهور صحيح مع الكراهة، قالوا الانفكاك الجهة. عندنا قاعدة عريضة في أصول الفقه، النهي يقتضي الفساد، النهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، والفقهاء هنا يقولون ما دام أن الجهة منفكة فلا، الجمهور طبعا يقولون فلا تكون الصلاة باطلة ولا يكون إيش الوضوء باطل. مثل من حج بمال محرم مغصوب مثلا، يقول الحج صحيح مع الإثم والكر، هذا كلام من الجمهور. إذن هو يتحدث الآن عن تصرفات الغاصب الحكمية. تصرفات الغاصب إما أن تكون في المعاملات وإما أن تكون في العبادات، ولذلك العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن تصرفات الغاصب الحكمية في المعاملات وفي العبادات باطلة، باطلة ولا تنفذ، ولذلك في العقود وفي مسائل العبادات كلها باطل. القول الثاني قالوا بأنها باطلة في العبادات وليست باطلة في المعاملات، والقول الثالث قالوا بأنها غير باطلة لا في العبادات ولا في المعاملات. المذهب هنا الآن المصنف مشى على قاعدة المذهب، وهي أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء كانت في المعاملات أو في العبادات. يستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. الضمير في قوله يعود إلى من؟ قيل الغاصب. لماذا؟ لأنه غارم، هذه العلة، لأنه غارم ولأنه منكر للزيادة، والأصل براءة الذمة. فإذا مثلا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة التالف، قال هذا الغصب الذي أخذته والذي ليس له مثل قيمته 1000، فقال الغاصب لا هذا 900، القول قوله لأنه هو الغارم. أو قدره، قال أنت غصبت مني كتابين، قال لا أنا ما أخذت منك إلا كتاب واحد بس، القول قوله لأنه هو الغارم. أو صفته، ذكر صفة معينة المغصوب منه فقال الغاصب لا ليس بهذه الصفة وإنما على هذه الصفة، فالقول قوله لأنه هو لنغارم وهو منكر للزيادة والأصل البراءة. وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني قول المغصوب منه، قول المغصوب منه، لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد. ولذلك إذا قال أنت أنا قال رجعت لك الحاجة المغصوبة، فقال لا ما رجعتها، القول قول من؟ المغصوب منه. ليش؟ لأنه الأصل عدم الرد. أو قال السيارة هذه كانت سليمة وأنت رجعتها لي معيبة، عيبة ما فيها يعني خربانة أو شيء، القول قول من؟ قول المغصوب منه. وهذه مسألة يمكن نرجعكم إلى ما مضى من كلام في قضية الصواب ماذا؟ الرجوع إلى البينات والقرائن والدلائل يرجع إليها، لأن مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. فإذا مثلا قال المغصوب منه هذه السيارة والله فيها عيب وانت غصبتها مني وهي سليمة، فتبين أن العيب قديم، يعني أهل الخبرة يقولون قديم هذا قبل سنوات وهو غصبها الأسبوع الماضي، فهل يقال بأن المغصوب منه القول قوله؟ لا، وإنما يرجع للقرائن والبينات والدلائل. وسبقنا يعني بينا هذه المسألة يعني توسع، وإن لم توجد بينة أو قرينة ممكن يرجع لكلام الفقهاء في قضية ضبط هذه المسائل. قال ومن أتلف محرما. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه تكلم على الإتلافات من غير غصب، غير غصب. طريقة الفقهاء دائما يلحقون بعض المسائل المشابهة لمسائل الباب وإن لم تكن منها لكنها شبيهة، فيلحقونها بها، مثل ما مضى معنا في مسألة باب الصلح، تذكرون كتاب الصلح ذكر مسألة إيش الجوار، وذكر مسائل كثيرة ليس لها علاقة بمسألة الصلح. قال ومن أتلف محترما، أتلف محترما، إيش أتلف محترما؟ مثل إيش؟ مال محترم، سيارة ولا أي شيء محترم أتلفه. مسألة مهمة هذه طفناها. طيب قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وإن جهل ربه، يعني الغاصب جهل صاحب، جهل المغصوب منه، جهله ما يدري المغصوب منه هذا من هو، من كثر الغصب ما شاء الله فنسي. وهذه طبعا مسائل تأتي عندنا حتى في قضايا السرقة وفي قضايا أيضا الديون، حينما يجهل أربابها وأصحابها. القاعدة واحدة عند الحنابلة، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذه المسألة خلافية، يذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه الغصوب إذا جهل ربها فإنه يجب على الغاصب أن يسلمها لبيت المال أو للحاكم، أو للحاكم، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، ذمته مشغولة ولذلك يجب عليه أن يسلمها لصاحبها، فإن جهله وأيس من الوصول إليه فإنه يتصدق بها عنه، يتصدق بها عنه مضمونا. إيش معنى مضمون؟ يعني لو خرج المغصوب منه يوما من الدهر وقال له أعطني هذا الحق الذي لي، فإنه يجب عليه أن يعطيه إذا لم يرضى بالصدق. قال تصدقت عليك، قال أنا ما أتصدقت صدق لك أنت، أنا أريد حاجتي، أريد السيارة اللي غصبتها أو أريد البعير اللي غصبتها أو الشاة مثلا، ففي هذه الحالة يرد. هذه قاعدة مهمة، وأسئلة كثيرة حول قضايا الديون والغصوب والعواري والودائع التي يجهل أربابها، فإن المسلك الشرعي ما هو؟ أولا البحث عنه، والبحث عنه يجب أن يكون باستقصاء، باستقصاء حتى لو كلفه السفر إليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن أيس من ذلك، أيس من ذلك، فإنه يتصدق بهذه الأموال عن صاحبه بشرط الضمان. فإذا ظهر يوم من الدهر وعرفه قال له والله أنا تصدقت نيابة عنك. طيب إن رضي الحمد لله، إن لم يرضى يجب عليه أن يضمن. طيب والصدقة الذي مضت قالوا تعود أجرا لمن تصدق، يعني تعود له كأنه تصدق بمال طيب، هكذا ينص الفقهاء. طيب السؤال، لو كانت الغصوب هذه أو الديون لكافر ممكن يتصدق بها عنه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز أن يتصدق بها عنه، لأن الكافر تنفعه الصدقة في الدنيا، الكافر تنفعه الصدقة في الدنيا فيقوم فيتصدق بها عن الكافر. ومن أتلف محترما، الآن دخل في الإتلافات من غير غصب، أتلف مال محترم أو فتح قفص، رجل عنده طيور في قفص وهذه الطيور ثمينة، فذهب وفتح القفص، مثل ما يحصل بعض الناس يروح السوق الطيور يشوف قفص فيه طير يبغى يشتري، يفتح هو يقوم يفتح باب القفص فيطير الطير، أو بابا فتح بابا وهذا الباب خلفه شيء ثمين أو شيء من الحيوانات مثل باب أبواب الحظائر مثلا، أو حل وكاء، الوكاء ما هو؟ القربة، قربة عسل، جاء عند الدكان مثلا وقال أبغى يجرب وشوف فحلها فسكب العسل، سكب العسل أو الزيت مثلا أو الدهن، أو رباطا كان هناك شيء مربوط مثل الصقر مثلا يربط على المكان أو وكره أو في وكره، أو شيء مثلا يربط أو دابة أو قيدا مثلا عبد قيد مثلا أو شيء من الدواب، فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، ضمنه. هذه قاعدة في باب الإتلاف، وهي عند في المذهب بأنه يستوي في ذلك العمد والخطأ والنسيان، والنسيان يستوي في ذلك لا بد من ضمانه، والخطأ والإكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، بمعنى أنه إذا كان مخطئا لا إثم، وإذا كان متعمدا يجب عليه التوبة لأنه أثم ويضمن، ويضمن. والله المسائل اللي بعدها مهمة أن تتعلق أيضا بما يتعلق بأحكام السير والسيارات، يعني قضايا الحوادث، من الحوادث لعلنا إن شاء الله نرجعها إلى الدرس القادم. عندك أسئلة؟ يقول باقي ثلاث دقائق ممكن نأخذها في أسئلة. الحمد لله، نعم، هذه من المسائل المبحوثة قديما وحديثا، والذي يظهر بأنها تدخل ضمن السبق الجائز، قد نص على هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي من ضمن الجهاد في سبيل العلم أعظم الجهاد. نعم. شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب. وش قلت أنا؟ أي العزم على عدم العودة إلى، والندم توبة كما جاء في الحديث. ما يتعلق بحق البشر يضاف إلى أن يرد الحقوق إلى أصحابها، والحقوق نوعان: حقوق معنوية وحقوق مادية. حقوق المعنوية كالتحلل من الغيبة، والمادية كرد الأموال مثلا والغصوب الظلمات. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، لقد مضى أن في المذهب حرمة بيع الجلد والإباحة للبيع به واتخاذه والعرف والفراسة. أما جلد الميت الميتة فيحرم ضيعه ويباح الانتفاع به في اليابسة. فما علة التفريق في رده إبار الغصب في ردهما إيش؟ لأن الكلب منفعة الاختصاص فيه ليس المنفعة ليس الحل لذاته وإنما للاختصاص، ولذلك الكلب المعلم غير الكلب غير المعلم. الكلب المعلم يختلف الأحكام عن الكلب غير المعلم، فيؤكل صيده ويجوز أيضا استعماله في حراسة أو زرع أو غنم، هذا هو الفرق. أما الجلد لا، عند الحنابلة يمنعون. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل مهموم ساعة في ذكر الركوع وقال سبحان ربي الأعلى بدلاً من سبحان ربي العظيم، فهل يأتي بسجود السهو بعد تسليم الإمام أم ليس عليه سجود؟ لا، يتحمل عنه الإمام بالنسبة لهذا، يتحمل عنه الإمام. نعم. كم يصلي منفردا؟ لا، منفرد لا، يأتي بسجود سهو. إذا كان منفردا يأتي بسجود سهو، أما إذا كان مأموما كما في السؤال فيتحمل عنه الإمام. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم قول هذه العبارة دام وجهك ربي وتقال عند سماع خبر ممتع؟ دام إيش؟ دام وجهك ربي، ما في بأس، يظهر ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم تأجير المحلات لفتح الصالونات مع أن ما تتعاطى شيئا من المحرم، وكذلك الفصالات قد يبيعون المحرم كالسجادة؟ ذكرنا هذه فيما سبق، ارجع إليها. ذكرنا بأن هذه الأشياء على ثلاثة أضرب، ومن ضمنها إذا كان الحرام طارئ فيها وليس أصل فيجوز، يجوز إلا من قبيل الورع إذا كان يتورع الإنسان، أما الأصل يجوز. يعني الآن شخص الآن أجر بيته أو شقته لشخص، وهذا الشخص يشرب فيها الخمر، هو لا يدري مثلا، أو يزني أو شيء من هذا القبيل، ما يقال بأن الأجرة حرام. أو مثلا أجر بقالة أو متجر مثلا يبيع أغلب شيء، يبيع الأشياء الجائزة، فإذا باع شيئا واحدا محرما أو مشتبها لا يأتي على أصل الأجرة بالنقض والبطلان. لا. يقول هل يجب عليه أن يشترط عليه البيع؟ ممكن إذا كان مثلا هو يشترط يكون جيد، يقول لا تبيع هذا ولا تفعل هذا، يجوز للإنسان أن يشترط مثل هذه الأمور. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.